على رأس السلة الاشتراكية واقفين بنهندس على المية، على رأس السلة الاشتراكية واقفين بنهندس على المية، أمة أبطال علماء وعمال ومعانا جمال، بنغني غنوة فريحية على رأس السلة الاشتراكية على رأس السلة الاشتراكية واقفين بنهندس على المية، أمة أبطال علماء وعمال ومعانا جمال، بنغني غنوة فريحية ننده كلنا نده الفلاح لإخواته ساعة الريح، حاكم أرضنا ملكنا كلنا مستسقي العالي الزي، من ده كلنا نبيه الفلاح لإخواته ساعة الريح، حاكم أرضنا ملكنا كلنا مستسقي العالي الزي، من ده كلنا ندها قوية، افتح افتح افتح كلنا ننده ندها قوية، افتح افتح افتح ننده كلنا ندها قوية، افتح افتح افتح كلنا ننده ندها قوية، افتح افتح افتح افتح على حوض الوردة بثمانين مليون شجراية، الورد العربي ورد السهل ورد الصحرايا، افتح على حوض الوردة بثمانين مليون شجرايا، الورد العربي ورد السهل ورد الصحرايا، هو كده وافتح صفحة ما تشبع فيها الدنيا قرايا، يا فاتح يا فاتح بالصخر ده للجيد ويا النيل نكرايا، يا فاتح بالصخر ده للجيد ويا النيل نكرايا، افتح على حوض الوردة بثمانين مليون شجرايا، الورد العربي ورد السهل ورد الصحرايا، افتح على حوض الوردة بثمانين مليون شجرايا، الورد العربي ورد السهل ورد الصحرايا، اهو كده وافتح صفحة ما تشبع فيها الدنيا قرايا، يا فاتح يا فاتح بالصخر ده للجيد ويا النيل نكرايا، يا فاتح بالصخر ده للجيد ويا النيل مكرايا، افتح على حوض الوردة بثمانين مليون شجرايا، الورد العربي ورد السهل ورد الصحرايا، افتح على حوض الوردة بثمانين مليون شجرايا، الورد العربي ورد السهل ورد الصحرايا، هو كده وافتح صفحة ما تشبع فيها الدنيا قرايا، يا فاتح يا فاتح بالصخر ده للجيد ويا النيل نكرايا، يا فاتح بالصخر ده للجيد ويا النيل نكرايا، افتح على حوض الوردة بثمانين مليون شجرايا، الورد العربي ورد السهل ورد الصحرايا، افتح على حوض الوردة بثمانين مليون شجرايا،

حلمي يا حلم يا حلمي يا حلم يا حلمي يا حلمي يا ابو الليل يا متذوق ليلك سهرنا ونورنا فيه ناس تقول في الصباح حلمنا والله خير واحنا الصباح يجي يلاقي الحلم متحقق حول حول حول حول حول يا ريت حول حول يا ريت حول حول وفرشنا كبير أكثر عرّة حول حول أكداول ومعامل وحياة كاملة حول حول وفرشنا كبير أكثر عرّة حول حول أكداول ومعامل وحياة كاملة حول حولنا وطولنا أملنا بإذن العملة حول وحياة يا محول مجرى النيل حول على فوق للقمر يا حول حول وشرس منديلك لفتر عظم حول أجداول ومعامل وحياة كاملة حول وشرس منديلك لفتر عظم حول أجداول ومعامل وحياة كاملة حولنا وطولنا أملنا بإذن العملة حول حول يا محول مجرى النيل حول على فوق للقمر يا حول حول وشرس منديلك لأكثر عظم حول أجداول ومعامل وحياة كاملة حول وشرس منديلك لأكثر عظم حول أجداول ومعامل وحياة كاملة حول على فوق زي السد مطالع على فوق الخير بيجيب الخير والفرحة دي كانت شوق حول على فوق زي السد مطالع على فوق الخير بيجيب الخير والفرحة دي كانت شوق حول على فوق زي السد مطالع على فوق الخير بيجيب الخير والفرحة دي كانت شوق الشعب العربي رمى قيوده وخرج من السوق طالع طالع طالع للقمة وبيزرع فيها الراية ناد ورايا ناد ورايا ناد ورايا حول حول حول حول حول حول يا ريت حول حول يا ريت حول حول وفرش منديلك لأكثر عظم حول حول أجداول ومعامل وحياة كاملة حول حول وفرش منديلك لأكثر عظم حول حول أجداول ومعامل وحياة كاملة حول حولنا وطولنا أملنا بإذن العملة حول حول وشرس منديلك لأكثر عظم محول عجاوز ومعامل وحياتك يا محول مجرى النيل حول على فوق للقمر يا حول حول مجرى النيل حول عجاوز ومعامل وحياتك حول مجرى النيل حولنا وطولنا أملنا بإذن العملة حول حول مجرس منديل أكثر عالم حول أتجاوز المعامل وحياتك حول مجرس منديل أكثر عالم حول أتجاوز المعامل وحياتك يا محول مجرى النيل حول على فوق للقمر يا حول حول مجرس منديل أكثر عالم حول عجاوز ومعامل وحياتك حول مجرس منديل أكثر عالم حول عجاوز ومعامل وحياتك حول على فوق زي السد ما طالع على فوق الخير بيجيب الخير والفرحة دي كاني شوق حول على فوق زي السد ما طالع على فوق الخير بيجيب الخير والفرحة دي كاني شوق حول على فوق زي السد ما طالع على فوق الخير بيجيب الخير والفرحة دي كانت شوق الشعب العربي رمى قيوده وخرج من السوق طالع طالع طالع للقمة وبيزرع فيها الراية ناد ورايا ناد ورايا ناد ورايا على نفس السلم الاتراكيه واكيد بالهندس على الميه على نفس السلم الاتراكيه واكيد بالهندس على الميه ام الافضل علماء وامه ومعانا جبان بنغني للوطه ريحيه بنغني للوطه ريحيه على نفس السلم نقعد نرتاح